السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في هذا المساق، فقه التعامل مع الفتن. حديثي معكم موصول بالحلقات السابقة، وهي طرق النجاة من الفتن. من هذه الطرق المهمة أن نكثر من الدعاء، أن نكثر من الدعاء. الدعاء إخواني وأخواتي عبادة كما يعلم الجميع، والدعاء من منجيات الفتن. يعني الدعاء أن تلجأ إلى الله عز وجل بأن يقيك شر الفتنة. هذا والله أمر عظيم جدا. كيف لا ينجي من الفتن وقد أمر الله تعالى به وتكفل بالإجابة، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء. من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء، يدعون الله عز وجل أن يثبتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ترى هذه الفتن التي تموج، أيا كانت، فتن شبهات شهوات، هذه تحتاج منا إلى لجوء إلى الله عز وجل بأن ندعوه. هذه الفتن خطيرة. الواحد منا يشاهد فلان وفلانة وفلان وإلى آخر مشهور طالب علم، تزل قدمه وينحرف مع موج الفتن، ألا يخشى على نفسه؟ ألا يخاف؟ يا أخي هذا الخوف، ارفع يديك إلى خالقك وكن مضطرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ ولذلك إلهج بالدعاء لربك. يعني قلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، هذا الدعاء يعني سلاح لك أيها المؤمن، هذا سلاح يعني متين، ليس مجرد لفظة ترفع يديك وتقول كلمات بدون قلب. لا والله، لابد أن يكون القلب حاضرا ليس غافلا، لابد أن تخرج منك بشعور وأنت مضطر وتشعر بأن الله عز وجل سيجيبك، وأنه لا منجي لك إلا هو سبحانه وتعالى. من أسباب كشف الغمة وتفريج الكروب أن تتضرع إلى الله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تأتي الفتن، الله عز وجل يريد منك أن تتضرع إليه، فيكشف سبحانه وتعالى هذه الغمة عنك. نعم، عندما تحل الفتن ولا يدري المرء أحيانا ماذا يعمل، يغفل كثير من الناس عن أعظم سلاح، وهو هذا السلاح الذي هو عدة الأقوياء من الأنبياء والصالحين على مر الزمان. يعني نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز في الدعاء. نعم، الحديث رواه الطبراني صححه الألباني. هناك أدعية مأثورة في السلامة من الفتنة، هذه لابد أن نتعلمها وندعو بها. السنة النبوية مليئة في تلك الآثار الأحاديث التي تكون فيها وقاية المسلم من خطر الفتنة وضررها. مثلا في كتاب الله عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ادعوا بهذا الدعاء. ربنا لا تجعلنا فتنة، فتنة هنا يحتمل معنى الفاتن والمفتون، فكأنهم قالوا ربنا لا تسلطهم علينا فيفتنونا فيعذبونا فنتولى عن اتباع نبينا، ولا تفتنهم بنا فيزدادوا كفرا وعنادا وظلما بظهورهم علينا، وحينها يظنوا أنهم على الحق وأننا على الباطل. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. من الأدعية النبوية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث متفق عليه، هذه الأحاديث لابد أن نحفظها. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: أما إني قد دعوت فيه ما، يعني في الركعتين، بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه الإمام أحمد الصحيح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين يديكم، وابحثوا عنها ستجدون الكثير. هذه الأحاديث والأدعية هي مثبتات بإذن الله عز وجل تقيك من الفتن. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.